يعرف المجتمع الدولي بالحياة المثمرة للكوريات. قبل أيام ألفت رئيسة التحرير المسؤولة للمجلة البيلاروسية التربية الاجتماعية كتابا بعنوان النساء في كوريا الديمقراطية، وسردت فيه بالتفصيل أن كوريا قد شهدت حلا رعيا لمسألة النساء بفضل زعيمان أديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، وأن الكوريات يصبحن قوة مقتدرة في الثورة والبناء وسط اهتمام الحزب والدولة. وقالت رئيسة جمعية صداقة الأيرلندية الكورية ورئيسة اتحاد النساء الديمقراطي الدولي إن الكوريات يصبحن كائنا مفتخرا ومقتدرا يلعب الدور الهام في تنفيذ قضية سونغون الثورية. وأكدت أمينة الشؤون الدولية لمنظمة النساء الأنغولية أن الكوريات يتمتعن بالحياة المبروكة في ظل اهتمام الحزب والحكومة. هذا وعرفت مواقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون ووكالة الأنباء الإنترنتية الفيتنامية تونجي والجريدة البنغلاديشية بليتز ومجلة فلاش لمكتب منطقة آسيا والباسيفيك التابع لاتحاد النقابات العالمي والجريدة البرازيلية أورا دو بوبو عرفت على نطاق واسع بتفوق سياسة بلادنا لإيلاء الأهمية للنساء.